يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. وذكر بقية الأحاديث. ما زال الكلام على هذا الشخص المدعو ابن صياد أو ابن صائد، واسمه الحقيقي صافو، يهودي من مواليد المدينة، نشأ بهم وترعرع بهم وخص بالذكر وعقد هذا الباب، ولنا أيام تقارب الثلاثة ونحن مع أحاديث ابن عمر أبي سعيد جابر وغيرهم المتعلقة بابن صياد. لما؟ السبب أن هذا الرجل فيه ملابسات وأمور مشتبهة أدت إلى أن يشك في أنه هو الدجال الذي يخرج آخر الزمان. من هذه الأمور على وجه الإجمال، وقد سبق لنا بعض الكلام على ذلك أيضا، أن هذا الرجل أبوه لم يولد له ولد 30 عام، ولما ولد هذا الولد وإذا بهذا الولد ممسوح العين ناتئ الناب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الدجال المسيح الذي يخرج في آخر الزمان أبوه لا يولد له ولد 30 عام، وبعد 30 العام يولد له ولد ممسوح العين وله ضرس ناتئ. هذه الصفة موجودة في هذه الشخصية التي تسمى ابن صياد. من الملابسات أنه دجال، لقي ابن عمر في أسواق المدينة فقال له عبد الله بن عمر قولا أغضبه، ولما سمع من ابن عمر القول الذي أغضبه انتفخ وملأ السكة. من هذه الملابسات أن عمر بن الخطاب، جابر بن عبد الله، جملة من الصحابة يحلفون بأن ابن صياد هذا هو المسيح الدجال. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن المسيح الدجال أن أباه لا يولد له ولد 30 عام، بعد ذلك يولد له ولد على النعت المكروه. قال: فسمعنا بأن امرأة يهودية بالمدينة ولدت ولدا، فذهبنا ودخلنا وإذا بالمرأة وإذا بالولد على النعت الذي ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مما أدى إلى الشك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى العالية إلى النخيل إلى أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أطم بني مغالة أو أطم بني معاوية، ودخل النبي النخل يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من أمر هذه الشخصية، أهو المسيح الدجال الموعود في آخر الزمان أم لا. وإذا بهذا الغلام ناهز أي قارب الاحتلام، التف في قطيفة، فأمه رأت النبي ومن مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فنادت ولدها أي صافو: يا صافو. فقام وجرى بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعت، وسأتكلم على ذلك عندما أسرد الحديث إن شاء الله. لكن لم يعين رسول الله ولم يقل إن ابن صياد هو المسيح الدجال، ما قال النبي هذا. ابن صياد هذا كما تقدم لنا ليلة البارحة خرج للحج مع أبي سعيد الخدري، وجرى له ما جرى، وكان الناس يقولون إنه هو الدجال، هذا الكلام يؤثر عليه. فقال لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: يا أبا سعيد، إن كان الناس لا يعلمون حديث رسول الله فأنتم معاشر الأنصار أعلم الناس بأحاديث رسول الله. النبي صلى الله عليه أنا أساءني هذا الأمر حتى أكاد أن آخذ حبل أضعه في شجرة وأختنق لما يقول الناس لي إنني الدجال. أولا، النبي أخبر بأن الدجال لا يدخل المدينة، وأنا ولدت في المدينة، ولا يدخل مكة، وأنا ذاهب إلى مكة للعمرة أو للحج. والنبي أخبر أن المسيح الدجال الموعود الذي يخرج في آخر الزمان أجارنا الله وإياكم من شره لا يولد له. وأنا قد ولد لي ولد، وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن له ولدا صالحا يسمى عامر ابن عبد الله ابن الصياد. إذن كيف يقول الناس في هذا الكلام؟ لكن وجد أمر يشكك. قال له أبو سعيد الخدري: لو عرض عليك أمر الدجال أترضاه؟ قال: لو عرض علي ما كرهته. هذا ابن صياد، هذا مما جعل الناس أيضا يقولون إنه الدجال. وروى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن ابن صياد هذا الذي نتكلم في شانه فقد يوم الحرة، يوم أن وقعت غزوة الحرة، الغزوة الشنيعة الفظيعة التي جرت لأهل المدينة. بقرت بطون بنات الصحابة، وقتل جملة من أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، فلم يعلم أين ابن صياد من ذلك اليوم. على كل حال، أنا سأقرأ هذه الأحاديث، وأنا أعتقد أن ابن صياد شخصية تغاير المسيح الدجال، وإن كان ابن صياد توجد فيه بعض الصفات المذكورة، لكن المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يقينا شرا. وكما تسمع قريبا الآن بأن المسيح الدجال يبعث في آخر الزمان فتنة، يمر على القبر فيأمر صاحب القبر أن ينهض ويقوم ويقول له: ألست بربك؟ يأمر السماء أن تمطر، يأمر الأرض أن تنبت، يجوب الأرض خلال 40 يوم، لا يوجد موضع على وجه الأرض إلا وقد أتى إليه إلا مكة والمدينة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحاب النبي قبل 15 قرن. أنذر النبي أمته المسيح الدجال، وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث وأنه يقع وأنه يجوب الأرض 40 عام، 40 يوم، يوم 40 عام، يوم كسنة ويوم ككذا، صدقوا. ونحن اليوم نرى رأي العين ما عد الله تعالى لنا من وسائل تمكن المرء من أن يجوب العالم. يا أخي، أنت في وسعك أن تجوب العالم اليوم هذا في خلال شهر، وتستطيع أن تنظم رحلاتك وأنت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، أنك تسافر غدا إلى بلد كذا وتقيم بها يوم يومين، تنتقل من بلد كذا إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، رحلة 40 يوم 30 يوم تنظمها وأنت في مدينة النبي، ويحجز لك في الفنادق، ويوجد من يستقبلك، ويوجد من ينبهك إلى غير ذلك. والصحابة لما سمعوا النبي قال ما قال آمنوا برسول الله وصدقوا أخبار رسول الله. ونحن اليوم بعد 15 قرن من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نرى ما يقول النبي واضح. فالدجال يجوب الأرض وهو فتنة، وقد أنذر الأنبياء منذ نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنذروا أمتهم الشخصية التي تخرج في آخر الزمان، وهي شخصية المسيح الدجال. فإذن الساعات والأيام التي قضيناها في ابن صياد لتعريف ابن صياد أهو هو المسيح الدجال أم لا، والله ما قضيناها سداء، وإنما قضيناها في خير، لنعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، وأن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يقع. بالأمس كنا مع حديث أبي سعيد الخدري لما سأل رسول الله السائل رسول الله سأل ابن صياد عن تربة الجنة، تربة الجنة ما نوعها؟ يريد النبي أن يتأكد من ابن صياد ألديه علم بهذا الأمر أم لا. وأنتم تعلمون أن اليهود أهل كتاب، وشريعة الله جل وعلا دين الله واحد، وما يتعلق بالجنة والنار لا يختلف في ذكره لا موسى وعيسى ولا نبينا محمد ولا أحد من الرسل. فاليهود لديهم كتاب قرأوه فيه بعض الأمور التي تتعلق بالجنة والنار، واليهود عليهم لعائن الله حرفوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وإلا فإن بقايا منهم كانوا على كتاب الله جل وعلا أقرهم عليه حتى بعث الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى نظر إلى الخلق قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فمقت الله الخلق جميعا العرب والعجم إلا بقايا من أهل الكتاب، لأن جميع المجتمع قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حرفوا وغيروا ولم يهتموا بطاعة الله وعبادته. لكن يوجد جماعة من اليهود والنصارى كانوا على الكتاب الحقيقي الذي جاء به موسى والذي جاء به عيسى عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء لم يمقتهم الله، فبعث الله نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه لينقذ البشرية ويدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لطاعته ولعبادته. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن اليهود يعلمون نوعية تربة الجنة، وابن صياد هذا لهم مدرسة بالمدينة، بيت المدارس، وموضع بيت المدارس معلوم إلى يومنا هذا، من عني واهتم بتاريخ المدينة يعرف أين بيت المدارس الذي كانوا يتلقون منه العلم. فأجاب عبد الله بن صياد بجواب صحيح وقال للنبي عليه الصلاة والسلام تربة الجنة درمكة، درمكة بيضاء مسك خالص، جواب صحيح تلقاه من الأنبياء قبل، والوضع لا يختلف. فهذا يدل على أن هذا الرجل له بعض العلم، كما أنه ساحر، كما أنه دجال مبين. لما عرض النبي عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله أن يشهد أن محمد رسول الله أبى وقال للنبي أتشهد أني رسول الله وقال للنبي أنت رسول الأميين. هذا كلام اليهود. اليهود جميعا يعتقدون إلى يومنا هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو نبي ورسول الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وهم العرب. هذا زعمهم. نعم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فبعث الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وتلقوا من رسول الله رسالة الله تبارك وتعالى وآمنوا به، فزالت عنهم الأمية بحمد الله تعالى، وحملوا راية الإسلام وعملوا بهذا القرآن وحفظوا سنة سيد ولد عدنان، واستطاعوا أن ينقذوا العالم من وهدة الجهل وقادوهم إلى دين الله الحق الذي ارتضاه الله تعالى للخلق. فإذا كونهم أميون ذم وعيب وعار في ذلك الوقت، ولكن بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهو منهم، والنبي نبي الأميين، ليست الأمية عار على رسول الله، وإنما هي عار على الأمي بعدما بعث رسول الله. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو نبي للأميين إعجاز، أتى بما لم يأتي به الفلاسفة العلماء الذين يوصفون بما يوصفون به. هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، والذي لم يخرج من جزيرة العرب ولم يذهب إلى أي بلد آخر ليتعلم، ما دخل مدرسة ولا كلية، ومع ذلك أتى بهذا الأمر الذي أعجز العرب والعجم والأولين والآخرين، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فإذا كون أمي لا عيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة أخرى ذكرها الإمام مسلم، وهي أن جابر بن عبد الله الصحابي كان يحلف بأن عبد الله بن صياد هو المسيح الدجال، ويذكر أن عمر كان يحلف ويقول إن ابن صياد هو المسيح الدجال، وابن عمر كان يحلف بأن المسيح الدجال هو ابن صياد. هذا رأي واجتهاد اجتهده هؤلاء. ما الدليل؟ قال الدليل أن عمر قال إن ابن صياد هو المسيح الدجال ولم ينكر النبي عليه، يعني أن النبي سكت، ولذا احتجوا بهذا على أنه هو ابن صياد. والذي يظهر والله أعلم أن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي لم يتبين أمر الرجل، ذهب النبي إليه عدة مرات كما ستسمع، ولما لم يتبين النبي ولم ينزل على النبي شيء في أمر هذا الرجل ما نفى ولم يثبت. ثم ذكر هذا الحديث الطويل الذي لا أقف إلا عند ما يوجب الوقوف، لأن الحديث قد تكرر ذكره في هذا الكتاب في هذا الباب. الحديث حديث سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، الرهط من 3 إلى 9 عند العرب قبل ابن صياد، يعني جهة ابن صياد، حتى وجده يلعب مع الصبيان في أطم بني مغالة، في أطم بني مغالة. أطم بني مغالة، أولا الأطم الحصن، واليهود قد ملأوا المدينة بالحصون، ومنها حصن كعب بن الأشرف اليهودي، وحصن كعب بن أشرف موجود إلى يومنا هذا، توجد بقايا منه، وكان لحسان بن ثابت حصن، وكان أطم الضحيان موجودا إلى قبيل 10 سنوات. فجاء صاحب مزرعة وأتى بدلكتره وأزال هذا الأطم، الأطم الحصن الكبير. ويوم أن قدم النبي إلى طيبة وبلغ الأنصار مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يخرجون إلى قباء يتحينون مقدم النبي. الطريق إلى مكة من جهة قباء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وطريق الشام ناحية باب الشام وسلع وسلطانة. وأما من أراد أن يدخل المدينة فكان يدخل من ناحية قباء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر حتى يأتي إلى ذي الحليفة عن طريق قباء. سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه، كأن خط الهجرة يعيد لنا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، طريق المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأنصار يظهرون، فإذا احترت الشمس عادوا. وفي يوم من الأيام وإذا برجل من اليهود صعد على أطم عالي ووجد رجلين يلوح بهما السراب، فنادى من دون أن يشعر وهو فوق الأطم: يا بني قيلة، يا بني قيلة. الأنصار يقال لهم بنو قيلة. يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. الله أنطقه، فخرج الصحابة الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وتلقوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما قدم المدينة. نقطة أريد أن أنبه عليها للحقيقة، هذه النقطة: يوم مقدم النبي ما علم الأنصار بأنه قدم حتى بلغ إلى قباء. ونحن نقرأ في بعض الكتب أن الأنصار تلقوا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم يوم الهجرة، وكانوا ينشدون ويقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا، جيت بالقول المطاع، إلى آخره. فهل كان هذا في يوم مقدم النبي إلى قباء؟ الجواب: الحقيقة تبين أنه ما كان في يوم مقدم النبي، وإنما كان في بعض سفرات رسول الله عندما ذهب إلى الشام أو في غيرها. وثنية الوداع بالمدينة، ثنايا بالمدينة تسمى ثنية الوداع، من ناحية الشمال ثنية الوداع من الشمال، ثنية الوداع من ناحية القبلة قباء. فلا يمنع أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا، فخرجت الأنصار يستقبلن النبي، نسوة الأنصار يستقبلن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، إلى آخره. ما في مانع في هذا، لكن للحقيقة في يوم مقدمي هل وقع هذا؟ الجواب: لا، إذا أردنا الحقيقة. وأما أن يقع هذا في عودة للنبي عليه الصلاة والسلام من أي سفرة، يقع ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول عمر: انطلق النبي إلى أطم، أطم حصن بني مغالة أو بني معاوية، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني ما بلغ. والبلوغ عندنا أهل الإسلام له علامات: من بلغ 15 من العمر فهو بالغ الحلم، ومن نبت الشعر على عانته فقد بلغ الحلم ذكرا كان أو أنثى. الذكر إذا طلع الشعر على عانته تحت سرته فهو بالغ، المرأة إذا طلع الشعر على عانتها فقد بلغت، المرأة إذا حاضت ولو كان عمرها 9 سنين 8 سنين قد بلغت، أما 18 عام فلا دليل على أن البلوغ 18 عام، وإنما الدليل الصحيح يدل على أن من بلغ 15 من العمر بلغ الحلم، يعني إن شرب الخمر يجلد، إذا زنى يقام الحد عليه، إذا سرق تقطع يده، إذا قتل يقتل. الأمور الشرعية توجهت إليه، يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يحج إن استطاع لذلك سبيلا. بمجرد أن بلغ 15 من العمر أو ظهرت بقية العلامات. الدليل في يوم الخندق لما حكم سعد بن معاذ على اليهود بأن يقتلوا جميعهم بكلمة واحدة، بعدما توثق أيمضي حكمي على من هاهنا ولم ينظر إلى النبي؟ فقال النبي نعم، قال أرى أن يقتل رجالهم ويستحيى نساؤهم. قال محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه: فكان من أنبت قتلا، ومن لم ينبت خلي سبيله، وكنت ممن لم ينبت، يومها لم يطلع الشعر على عانتي، ولذا لم أقتل، أما من طلع الشعر على عانتي، وأما من بلغ 15 من العمر فكلهم قتلوا وقبروا في سوق المدينة، كما تقدم لنا الكلام على ذلك مرارا والحمد لله. لم يشعر هذا الشاب حتى ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، وقال النبي لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد، نظر إلى النبي، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك نبي الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله: أتشهد أني رسول الله؟ فرفصه، يعني ركضه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وبرسله. هذا مما شكك في أمر هذا الرجل. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ ما الذي يتراءى لك؟ ما الذي في مخيلتك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب، أنا أرى أمور مختلطة، شيء صادق وشيء كاذب. فقال النبي له: خلط عليك، أنت مخلط عليك. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، من باب الاختبار أيضا، أنا خبأت لك في نفسي، قل أتدري ما هو؟ قال: الدخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أضمر في نفسه آية: يوم يأتي الناس بدخان مبين، بدخان مبين. فأتى بجزء من الكلمة الدخان، ومسحرة، مهر في السحر، عرافون، كهان، ولا تزال الكهانة إلى اليوم، والعرافة والسحر عند اليهود إلى اليوم. أما سحر لبيد بن الأعصم لعنة الله عليه رسول الله؟ بلى، لبيد بن الأعصم يهودي حانق حاقد، أخذ مشط ومشاطة شعر وحناء وإبر ورماها في بئر تسمى بئر وان، يعني سحر رسول الله. السحر لم يؤثر في النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية التبليغ، وإنما أثر على النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية إتيان النساء، يريد أن يأتي فلا يأتي، يعني الجماع، الفترة التي لزم فيه السحر، لكن التبليغ كلام الله شرع الله طاعة الله لم تختلف في رسول الله شيء، إلى أن جاء إليه الملكان جبريل إسرافيل، ما شأن الرجل؟ قال مطبوب. قال ما طبه؟ قال طبه سحره لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة، في جف نخلة، في بيروان. فذهب إلى بيروان، وبيروان كانت موجودة بالمدينة إلى قبيل الزيادة الأخيرة هذه، والحارة تعرف إلى أيام قلائل يحرفها الناس يقولون بروان، بروان هذا خطأ، هذا لفظ عامي، وإلا هي دار وان، وان اليهودي، بيروان، بيروان البير التي وضع فيها السحر لعنة الله عليه، فأخرج السحر. وأمر الله نبيه أن يقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكأنما يعني حل من عقال صلوات الله وسلامه عليه. إذن الساحر الكاهن العراف المنجم لا يعلمون الغيب، وإنما يعبدون الجن ويصادقون الجن، فإذا ما صادقوا الجن وعبدوا الجن سخر الجن أنفسهم لهم، والجن يعبده الإنس، يناديه من دون الله، يأمره بأن يكتب القرآن بدم الحيض، بالدم المسفوح، ينادي الجن 100,000 مرة، هذا موجود مدون في كتب السحر، ينادي الجن يا كيكاج يا كيكاج يا كيكاج، يا شمهروش يا شمهروش، يا كشكن كيائل يا كشكن كيائل، حتى يأتي له الجن ويسخر نفسه له، لأنه استطاع أن يبعده عن الله وصار وليا للشيطان. والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا الجن قرين، أنا لي قرين، أنت لك قرين، وكل منا له قرين، فإذا ما دخل الشخص على هذا الساحر الكاهن العراف قرينه يتصل بقرينه ويأخذ المعلومات منه، هذا صاحبك اسمه ايه؟ اسمه محمد، خالد، بكر، عثمان، امه اسمها كذا، جاء لغرض كذا وما كذا. فبمجرد ان نسمع هذا الساحر هذا العراف هذا الكاهن اقول دخلت عليه، وعندما دخلت عليه ناداني باسمي، هذا امر غريب، ليس بغريب، هذا ساحر عراف كاهن اتصل بالجن، الجن الذي معه اتصل بالجن معي واخذ هذه المعلومات منه، فيأتي بكلمة صادقة وتسعة وتسعين كلمة كاذبة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا النوع منه ابن صياد، هذا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله، قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، إذا كان هو المسيح الدجال لا يمكن أن تقتله، لا بد أن يبقى إلى أن يخرج في آخر الزمان ويمضي المدة التي أخبر الله عنها ويجري ما يجري من الفساد، لا تستطيع أن تقتله. قال سالم بن عبد الله بن عمر: انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل مرة ثانية، إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله النخلة طفق يتقي بجذوع النخل، يعني أن النبي كان يستتر يريد أن يأخذ معلومات عن هذا الشخص قبل أن يراه ابن صياد. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة، يعني فيها همهمة، هو راقد يهمهم لعله ينادي شياطينه. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، أو يا صافو، هذا اسمه صافو وهو اسم ابن صياد، هذا محمد. فثار ابن صياد يعني قام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين لنا، لو لم تخبره لا أتينا إليه فجأة وسمعنا ما قال وتبين لنا وضعه. بمعنى أن الله لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرجل أنه هو المسيح الدجال. ثم ذكر النبي الدجال، وهذا ما يهمنا، الدجال الذي أتت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتعيينه وذكره والتحذير من شره والإلحاح والتعوذ أثناء الصلاة منه، لأنه أي الأخ يمر على قبر الميت فيأمر الميت أن يقوم، وأنا وأنت لا ندري هل يمر على قبر أحدنا ونبتلى بهذه البلوى أم لا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من أربع في صلاتكم، تعوذوا بالله من عذاب القبر، من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. من عذاب القبر، القبر فيه عذاب، ومما يعذب به المرء في بيت في قبره بسبب البول، واقف يطرطرها وإذا به على بنطلونه ورجله وما إلى ذلك. إن عامة عذاب القبر منه، استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. والمقبور روحه عند الله وتأتي إلى الجسد صباح مساء، إن كان من أهل السعادة نعم، إن كان من أهل الشقاوة عذب وهو في القبر. من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، تعوذوا بالله من هذا الأمر. ولذا خطب النبي هذه الخطبة بعدما أثنى على الله بما هو أهله وذكر الدجال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنذركموه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا، أنا أعطيكم قول صريح واضح في شأن هذا الدجال، إذا أدركتموه لا قدر الله فخذوا هذا القول وطبقوه، طبقوا هذه الأوصاف على هذه الشخصية. تعلموا أنه أعور، المسيح الدجال أعور ويدعي أنه رب، ممسوح العين اليمنى والعين اليسرى طافية كأنها عنبة، على الجبين كافر، عليه لعاين الله. إذن اعرفوا هذه الصفات، تعلموا أنه أعور وأن الله تعالى ليس بأعور، وفي هذا دلالة على أن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الجلال والكمال، ومن صفات الجمال جلال والكمال ما وصف الله تعالى به نفسه أن له عين. قال الله تعالى: تجري بأعيننا، له يد بل يداه مبسوطتان، له ذات تليق بجلاله ليست كذواتنا، وعينه ليست كأعيننا، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن نعتقد أن وصف الله، أن صفة الله تغاير صفاتنا، وأن صفاتنا لا تشبه صفات الله تبارك وتعالى. ولكن أقول لكم قولا، قال ابن شهاب وأخبرني عمر ابن ثابت أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس من الدجال إنه مكتوب بين عيني كافر، يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. وتعلموا أيضا أنه لن يرى الله أحد منكم حتى يموت. الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة ولا يحيطون به علما، يعني لا يحيطون بكنه الله ولا يقفون على جميع حال الله وصفة الله، وإنما يرون ما أراد الله تعالى أن يروه. اسمع قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، تلالية مشرقة، إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ، يوم القيامة، يوم يبعث الله الأولين والآخرين، يوم أن يدخل الله جل وعلا المتقين في جناته يمتعهم الله تعالى بالنظر إليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، يعني لا تزدحمون في رؤيته. فالمؤمنون يرون الله تعالى، وأعظم شيء ينالوه بعد أن يدخلوا جنات الله تعالى هو أن يرضى الله عنهم وأن يمتعهم الله تعالى بالنظر إليه. وقد جاء في الحديث أنه متى ما كان يوم المزيد، يوم المزيد يوم الجمعة، المؤمنون يذهبون ليتمتعوا بالنظر إلى الرب، ويكون دنوهم إلى الرب كدنو كحالهم من الدنو من الأيمام في الدنيا، الذي يبكر ويأتي إلى المسجد بجوار المنبر بقرب الإمام في الدنيا، يوم القيامة يكون قريبا من الله، الذي يتأخر حتى ينادي المنادي، وإذا نادى المنادي وإذا به عند باب الملك فهد يا ليته يدرك الخطبة، يوم القيامة وضعه يكون كذلك على حسب الدنو في الدنيا. في يوم المزيد يوم الجمعة، هذا يوم مقدس مكرم في الدنيا والآخرة، الله جل وعلا ألهم ووفق المؤمنين بأن يعلموا هذا اليوم. النصارى ضالون، أمروا بأن يلتمسوا هذا اليوم فلم يوفقوا، أخذوا يوم الأحد، اليهود أخذوا يوم السبت، المؤمنون الذين اتبعوا رسول الله أخذوا هذا اليوم يوم الجمعة، كريم في الدنيا وكريم عند الله تعالى يوم القيامة. الله جل وعلا يرى، بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة الذين يقولون إن الله جل وعلا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما هو الدليل؟ قالوا عندنا دليل. ما هو الدليل؟ قالوا إن الله تعالى قال لموسى، لما قال موسى للرب جل وعلا: ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. موسى قال للرب جل وعلا: ربي أرني أنظر إليك، هل في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا لا في الآخرة. فقال الله تعالى لموسى: لن تراني في الدنيا ولكن انظر إلى الجبل. أعطيك مثال، انظر إلى جبل الطور، فسأتجلى له فإن استقر مكانه فسوف تراني في الدنيا. فلما تجلى ربه للجبال أزال الله تعالى بعض الحجوب، الله تعالى حجابه النور، لو أزال هذا الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. فلما تجلى ربه للجبال جعله دكا، جعل الجبل دكا، وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك. فإذا الرؤيا المنفية في الدنيا، والرؤيا يوم القيامة ثابتة، لأن نبينا الذي لا ينطق عن هوى قال إنكم سترون ربكم، سترون يعني في الآخرة، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يتجلى الرب جل وعلا لخلقه فيرونه جل وعلا، يعني يرون ما أراد أن يرى. فشبه النبي الرؤيا بالرؤيا، أنت إذا خرجت الليل انظر إلى القمر فوق، وأنا أنظر وزيد وعمر وبكر لا يزدحم بعضنا، لا نزدحم على رؤية القمر. كذلك يوم القيامة المؤمنون يرون الله تعالى ولا يزدحمون، أما أهل الكفر فإن الله جل وعلا قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرونه، لا إله إلا هو. الحديث الثاني أيضا أقرأه، وهو حديث عبد الله بن عمر، انطلق رسول الله ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب حتى وجد ابن الصياد غلاما قد نهز الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية، وساق الحديث المتقدم. رواية أخرى عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن الصياد في نفر من أصحابه فيهم عمر وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وهو غلام بمعنى حديث السن، لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق النبي مع أبي بن كعب. حديث آخر، لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة، فدخل ابن عمر على حفصة أخته وقد بلغها ما فعل ابن صياد، فقالت لأخيها رحمك الله ما أردت من ابن صائد، أما علمت أن رسول الله قال إنما يخرج من غضبة يغضبها، المسيح الدجال يغضب غضبة ويخرج، أنت ما تخشى أن هذا يغضب غضبة ولعله هو ابن صياد المسيح؟ حديث آخر عن ابن عمر قال كان نافع يقول ابن صياد قال ابن عمر لقيته مرتين، فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو هذا من صياد هو الدجال؟ قال لا والله. قال قلت كذبتني والله، لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعم اليوم، يعني أن ابن الصياد صار صاحب مال كثير وما إلى ذلك، لكن ابن الصياد علمنا بأنه في يوم الحرة هلك ولا يدرى أينه. قال فتحدثنا ثم فارقته. قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه. قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى؟ قال لا أدري. قال قلت لا تدري وهي في رأسك؟ قال إن شاء الله خلقها في عصاك. على كل حال ما أسلم أثناء وجود رسول الله، ابن صياد ما أسلم والنبي على وجه الأرض، ولكنه ادعى الإسلام، لا يمنع أن يكون قد ادعى الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج إلى مكة للحج وخرج للعمرة وولد له أولاد، لكن هذا أيضا لا ينفي أن يكون هو المسيح إذا كان ولد له وذهب إلى مكة، هذا قبل أن يكلف بالمهمة. لكن متى كلف بالمهمة؟ في آخر الزمان، المسيح الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، ولكن أهلها إذا وجد المنافقون ترتجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، وأي نوع من أنواع النفاق؟ نحن نعلم أن النفاق قسمان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. النفاق العملي هو الذي نخاف أنه يؤدينا إلى النفاق الاعتقادي، وقل أحد منا يسلم من هذا النفاق العملي. والنبي قد بين لنا النفاق العملي بقوله آية المنافق ثلاثة، علامة المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب. أنا أطبق موجودة فيها أم لا؟ طبق، فإن كانت موجودة سل الله العفو والعافية وصلى الله. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خان، وإذا خاصم فجر. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، والله وصلنا إلى حد في هذا الزمان إذا أردنا أن نعد وعد مع غربي أوروبي شرقي يقول لك الغربي الشرقي: أنت تريد وعد مسلم ولا وعد فرنجي؟ إن أردت وعد فرنجي يعني صادق، وإذا أردت وعد مسلم يعني كذاب. وأما كونه إذا حدث كذب فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج، لا سيما ما يتعلق بأمر الدنيا والمال، والمال هو عصم الحياة، والمال هو الذي يؤدي إلى كل شر. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد، وصلى الله وسلم على نبينا.